سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت، ذل كل شيء لعظمتك وخضع كل شيء لقدرتك واستسلم كل شيء لملكك. أنت العظيم الذي لا عظيم مثله، أنت الكريم الذي لا كريم مثله، أنت الجليل الذي لا جليل مثله. اللهم لك الحمد أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على نعمة القرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على نبينا محمد والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا وجسدا على البلاء صابرا. نعوذ بك من درك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وفي الموت راحة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. واجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا رفيقا وفي القبور مؤنسا ويوم القيامة شفيعا ومنجا. اللهم وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم. اللهم شفع القرآن فينا وشفع الصيام فينا واجعلنا ممن قبلت صيامهم. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم وأسعدت أيامهم. اللهم يا رب الناس نسألك الساعة أن تشفي مرضانا أجمعين. اللهم اشف مرضانا أجمعين. اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة. اللهم أنزل عليهم شفاءك الساعة واجعل قلوبهم بك مطمئنة. اللهم خفف آلامهم و وثقل موازينهم واغفر لنا ولهم. اللهم اشف أطفالنا، اللهم اشف أولادنا، اللهم طهر أسقامنا، اللهم إنا نسألك أن تشفي أولادنا، اللهم اهد شبابنا وأعف نساءنا وأعز رجالنا وبارك شيوخنا. اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب أمتنا، اللهم إنا نسألك أن تهدي شباب أمتنا. اللهم من كان عاصيا فاسدا فأصلح قلبه، اللهم من كان عاقا لوالديه فاهد قلبه، اللهم اهد شبابنا، اللهم دلهم على طريق الخير والرشاد، وحببهم في الحسنات وأبعدهم عن المخدرات. اللهم أعف بناتنا، اللهم ارزقهم الحجاب، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين، اللهم ارزقهم أزواجا صالحين. اللهم يا رب الناس أنت الكريم ولا كريم مثلك، نسألك الليلة أن تجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلاما وإسلاما، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كاد لمصر فكدله، واجعل تدبيره تدميره، وأشغله بنفسه. اللهم اجعل مصر منارة للعلم، اللهم اجعل مصر منارة للعلم، اللهم اجعل مصر منارة للعلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما تحب وترضى، واحفظه بحفظ من عندك، وأيده بتأييدك. اللهم قه شر نفسه ومن حوله، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، واجعله بالمعروف آمرين وعن المنكر من الناهين. اللهم به شرعك، اللهم أقم به شرعك، واجعله رحمة بعبادك ونقمة على أعدائك. اللهم وفق جندنا، اللهم اجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك محمد، اللهم اجعلهم خير أجناد الأرض يا رب العالمين. اللهم يا مغيث المستغيثين، يا مغيث المستغيثين، نسألك الغوث لإخواننا ببرما. اللهم إنا نسألك الغوث لإخواننا ببرما، اللهم أغثهم يا مغيث، اللهم داو جرحاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ثبت قلوبهم على كتابك وسنة نبيك محمد، واجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم يا منتقم يا جبار، اللهم يا منتقم يا جبار، يا من كسرت رقاب الأكابرة وأرغمت أنوف الأكاسرة، نسألك الليلة أن تقهر بشار الأسد. اللهم قهر بشار الأسد، اللهم قهر بشار الأسد، اللهم يا رب قهر بشار الأسد. اللهم لا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه الآية اجعله عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وطهر منه أرض سريا يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم سدد رميهم واجمع شملهم واهد شبابهم واحفظ علماءهم واجعل سريا دولة إسلام وأحي أهلها فيها سعداء أو أمتهم دونها شهداء. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، نسألك الليلة أن ترحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ارحم موتانا أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، فاللهم اجمعنا بهم إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتعالت الأنات، اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق وقيل مراق وتأكدت فجيعة الفراق، اللهم ثبتنا حينها بلا إله إلا الله، اللهم ثبتنا حينها بلا إله إلا الله، اللهم ثبتنا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وأعلي في الجنات درجاتنا. اللهم إنك جعلت من أحب القربات إليك أن نعتق الرقاب وأنت أحق بالكرم منا، اللهم فأعتق الليلة رقابنا من النار، اللهم أعتق الليلة رقابنا من النار، اللهم أعتق الليلة رقابنا من النار، اللهم انظر لهذا الجمع العظيم نظرة رضا، اللهم انظر لهذا الجمع العظيم نظرة رضا، نظرة رحمة لا تسخط بعدها أبدا، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار النار وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم حرر المسجد الأقصى بفلسطين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم اجمع كلمة شعب فلسطين، اللهم اهد شبابهم وأعف نساءهم وانبذ خائنهم واجمع شملهم على كتابك وسنة نبيك محمد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم هؤلاء عبادك أتوك يخشون رحمتك ويخافون يسمعون عذابك، فاللهم أعدهم إلى بيوتهم بالحسنات ممتلئين ومن السيئات مجردين. إلهنا وخالقنا وبارئنا، أنخنا مطايانا ببابك ووقفنا جميعا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تردنا مطرودين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك آيسين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. وصلى اللهم على نبينا محمد والآل والصحب والتابعين. الله أكبر.